ما هو المقصود من الضد؟ يقول قدس سره، الضد بعض مرات يطلق بمعنى الضد الخاص، أو بعض مرات يطلق بمعنى الضد العام. شنو فرق بيناتهم؟ الضد العام يا مولانا العام هو النقيض، فالصلاه ضدها العام ما هو؟ ترك عدم الصلاه، ترك عدم الصلاه. اما ضدها الخاص لا، مو النقيض، امر وجودي مثل الازاله مثل الانقاذ. فاذا اتضح ذلك الان راح نقول فكرة التردد الذي بيناها سابقا تختص بالضد الخاص او ما تشمل الضد العام. هي فكرة التردد تذكرها ولا يعني اهم او مهم او مستويات؟ ويشرط احدهما او كلاهما بماذا؟ بعدم الاشتغال بالآخر. هذا الفكرة لا يمكن تطبيقها. الضد الخاص يمكن شغل أدي، وإن لم تشتغل بالإزالة فسلي يمكن، لكن في النقيض ما يمكن. إيش أقول إذا بالنقيض يكون إيش أقول المناسب؟ أقول أدي، فإن لم تزل فلا تزل. هل تبعد يصير هذا لغوة؟ ليش لغوة؟ لأن عند ترك أحد النقيضين يكون النقيض الآخر متحقق بلا إشكال، فبعد ما داعي تأمر بي يصير أمر بتحصيل الحاصل. لما تقول لي أجل وإن لم تزل النجاسة عند ترك الإزالة، شوف حقك بعد عند فرض عدم الإزالة لا معنى بالأمر بمن؟ بالضد العام. بالضد العام يعني شنو؟ بترك الإزالة، لأن ترك الإزالة يكون حينئذ حاصل بهران تكوينان شوكت عند عدم الاشتغال بالإزالة، ومع حصوله فالأمر به يكون أمرا بتحصيل حاصل وهو مستحيل باطل لا يمكن. إذا فكرة الترتب تختص بمن؟ بغير الضد العام، لأن الضد العام عند ترك الواجب عند عدم الاشتغال بالإزالة لا يمكن حينئذ الأمر بترك الإزالة بعدم الإزالة، لأنه حاصل عند عدم الاشتغال بالإزالة. عدم الإزالة وترك الإزالة حاصل، فطلب حصوله تحت حاصل. بل نقول أكثر، فكرة الترتب أيضا لا يمكن تطبيقها في الضدين اللذين لا ثالث لهما. نحط بعض الأضداد إلى ثالث، مثل ما أضداد إلى ثالث أكل ضد شنو؟ الشرب ضد شنو؟ النار. يا الإزالة يا الصلاة بلهم ذي الصالة، يا صلاة يا شنو إزالة، لا شنو أنام أسر جدارة أكل أطلع أستاذ بعض. هنا يمكن فكرة الترتب، أما إذا كان الضدان لا ثالث لهما مثل ما قيام القعود الهمزة الثالثة ولا لا؟ فما يمكن حينئذ ماذا؟ فترة التردد او الحركة والسكون. استخاف واحد يناقش في القيام والقعود يقول انهم ثالث حرقي حركة ماذا السكون؟ فما يمكن ان فترة التردد ما يمكن تطبيق لان داري اذا نطبقه شان نطبقه حتى ولا تطبقه حتى اقول له تحرك ايه واذا ما تحركت شنو؟ نعم ربينا بالسكون. وهذا ما يصير ليش؟ لان عند عدم الحركات يحقق السكون يكون ضروري وحاصل والامر بتحصيله يكون من قبيل الامر بتحصيل الحاصل وهو محال. اذا فكرة الترتب يمكن تطبيقها فقط وفقط وين؟ في الضدين اللذين لهما ثالث. واما الضد الذي ليس له ثالث او اما الضد بمعنى النقيص بمعنى ضد العام بمعنى النقيص فكلاهما لا يمكن تطبيق فكرة الترتب فيه. فاذا ما يمكن تطبيق فكرة الترتب ايش راح يصير بين الدليلين؟ بين دليل اسكن وتحرك. لو جاءنا دليلان اسكن وتحرك يصير تعارف بعض. اذا ما يمكن تطبيق فكرة الترتب وتعارف اذا صار تعارف فنقول حتما واحد موجود واحد ايه يترتب على التعارض واحد موجود واحد ما موجود ياهل موجود ياهل ما موجود الاقوى سنتان موجود ما فضي مقدمه غير الاقوى نطرحه. هذا المقدار هنطبقه. يقول قدس سره ما هو الضد؟ عرفنا ان الامر بشيء بكل شيء تبع إزالة من الصلاة كل شيء من الأشياء أي واجب من الواجبات مقيد أصلا بنا بعدم الاشتغال بنا بضده. ضده شنو؟ الذي لا يقل عنه أهميتين يوم ثاويه أهم الذي لا يقل عنه أهمية. وانتهينا من ذلك إلى أن وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما يصير بنات التعارض بعد ادخال هاي الفكرة فكرة ترتب ما يصير ما يصير لا يؤدي الى التعارض بينه بعد امكان الترتب بعد تقييد كل منهما بعد الاشتغال بالاخر يكون بينهما كمال ملائمة فلا تعارض. وضع هذا واضح تشدري بالسان والان نتساءل ماذا نريد بهذا التضاد؟ مقصود من التضاد حتى النقيض حتى الضدين اللذين لهما ثالث؟ والجواب اننا نريد بذلك يعني بالتضاد حالات عدم امكان الاجتماع الذي لا يمكن الجمع بها بين الشيئين مثل الصلاة والإزالة. الناشئة من ضيق القدرة يعني عدم إمكان الجمع لأجل عدم قدرة المكلف. هذا التعبير يا أخي يشمل الضدين اللذين لهما ثالث ويشمل اللذين ليس لهما ثالث ويشمل حتى النقيضين. فلذلك يقول الآن راح أستثني ولكن راح أستثني لا ينطبق هذا الذي بيناه على كل قدرة. مقصودنا بعض الأفكار شلون؟ فهو أولا هذا الذي بيناه ما نقصد من عده لا ينطبق على الضد العام أي النقيض. ليش ما يمكن تطبيق على النقيض؟ وذلك لأن الأمر بأحد النقيضين يستحيل أن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض معناه ماذا؟ اذا ما بيشتغل بذات معناه مشغول بالاخر. طبعا عشان شو امرني بيه تحت الحافل؟ لان فرض عدم الاشتغال بالنقيض يساوي قوت ثبوت نقيضه ويكون الامر بنقيه يعني بنقيضه حينئذ تحصيلا للحاصل وهو محاصل. ومن هنا نعرف انه اذا عدنا نقيضات فعند الامر باحد النقيضين النقيض الثاني لا يمكن الامر به لا مطلقا ولا مقيدا بعدم الاشتغال بذلك. اما مطلقا فواضح لان اذا مأمور بذلك شلون تعمر بذلك هذا مطلقا يعني شنو قلت مطلقا يعني سواء اشتغلت بذلك او ما اشتغلت انت مأمور بالاخر ما يمكن لانه عند الامر بذلك انا سوف امر بهذا عند الاشتغال بذلك شلون يأمر بالاشتغال بهذا اذا انا ما تقول بالصلاة شلون يأمر بترك الصلاة فعند الامر باحدهما لا يمكن الامر بالاخر مطلقا كما هو واضح ولا مقيدا بعدم الاشتغال بذات ليس عند عدم الاشتغال بذات اشتغال بهذا قهري فلا معنى للامر به ومن هنا نعرف ان النقيضين لا يعقل جعل الامر بكل منهما لا مطلقا مطلقا عن شنو يعني سواء اشتغلت بذات او لم الغيب هذا معنى جعل امر مطلق ولا مقيدا بعدم الاشتغال اما الايق ليش ينتج عن دور بالنقيض الاخر مطلقا ليش يقول لانه اذا اكو امر بالنقيض الاخر مطلقا هذا تريد الجمع بين النقيض راح يصير اذا راجي يقول لي صلي وبعدين يقول لي هذا لا صلي سواء اشتغلت بالصلاة او ما اشتغلت لا صلي يعني قاعد يامر بهم فيهم عدم الصلاة وام ثاني يعني امر بي بالنقيض مقيدا بعدم الاشتغال بذلك النقيض هذا ايش يمكن لانه تحصيل للحقل اذا النتيجة صار كلما جاءنا امر بالنقيضين نفهم انه اكو تعارض بيناتين ليش لان ما يمكن تقييد احدهما بعدم الاشتغال بالاخر هذه فكرة ما يمكن تطبيقها بس تعارض دائما وهذا يعني انه اذا دلد على وجوب ذلك على وجوب الصلاة ودل دليل اخر على عدم وجوب او حرمة فعله قال انه فعل حرام او مواجب فعله كان الدليلان متعارضين لان التنافي راح يصير بين الجعلين ذاتيهما يعني ذات هذا الجعل ينادي ذات ذلك الجعل بعد فرع عدم انسان تطبيق فترة الترتب لما لانه يلزم امر بتحصيل حاصل راح يصير تعارض بينهما فهذا الجعل في ذاته ينادي ذلك الجعل واذا هذا الجعل ينادي ذلك الجعل هذا معناه تعارض فاذا تعارض قلنا واحد من الادله لابد موجود نستكشف والاخر ما موجود والموجود قلنا لهم سندان اطلع سندان هذا اول فاذا التباعد مو مقصودنا من عده الضد العام بمعنى النقيض ثاني لا ينطبق ايضا علينا التباعد علينا على الضد الخاص اللي بما الى ثالث في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما ليش النفس النص السابق لان عند عدم الحركة عند عدم الحركة اشتغالي بالسكون يكون ضروري فلا معنى للامر به لذلك يقول حيث ان عدم الاشتغال باحدهما يعني بالحركة يساوق وجود الاخر يساوق وجود السكون حين اذن يعني حين عدم الاشتغال بذاته والحركة والحال هناك عاد النقيضين يعني يدعون التصحيح الحاصل وعلى هذا شو اتضح فعجز المكلف عن الجمع بين واجبين انما يحقق التزاحم لا التعارض ايش وقت التزاحم يكون نفترض ضدين لهما ثالث اما اذا كان نقيضين او كان ضدين ليس لهما ثالث شو يصير ترتب ما يمكن اذا ما يمكن شو يصير تعارض انما يتحقق تزاحم لا تعارض شوي فيما اذا لم يكونا من قبيل النقيضين او الضدين اللذين لا ثالث لهما وإلا يعني إذا كان نصيهم أو كان ضدهم ليس لهما ثلث. بعد ترتب يمكن إذا ما ينسي التعارض. وإلا دخلت المسألة في باب التعارض. ويمكننا أن نستنتج هاي الأحكام نحكيها. أن ثبوت التزاحم وانتفاء التعارض مرهون بينا. بالتالي على ضوء البيانات اللي قدام فين كان الترتب؟ إيش وقت ما أمكن؟ وشو التزاحم بعد ما كنت ناقي بين الجعلين؟ إذا ما أمكن التعارض. ويمكننا أن نستنتج من هذا البيان من ذلك أن ثبوت التزاحم وانتفاء التعارض مرهون، يعني يرتبط بينا بإمكان الترتب. اللي شنو إمكان الترتب؟ معناه شنو معناه؟ ها كل ساعة نقول. الذي يعني كون كل من الامرين مشروط بعدم الاشتغال بمتعلق الاخر. فكلما امكن ذلك يعني الترتب فحياه تزاحم. وكلما امتنع الترتب كما في الحالتين المشار اليهما وحالتين نقيضين او الضدين اللذين ليس لهما ثالث وقع التعارض مطلب جديد. فيما سبق ان نمثل للضدين ديما للضدين ولفكره الترتب ديما كنا نمثل بالصلاه والازاله. لكن الصلاه في اول وقتها يا اخير وقتها في اخير وقتها نضطرب نحكي عن الصلاه في اول وقتها. اذا دخلت المسجد اول الوقت شفت النجاسه انا اتأمر صلي او اتنادى اجل الفرق بين هالصورة والصورة السابقة شنو؟ الصورة السابقة اتنادي بين متعلق اجل او بين شنو متعلق صلي، لان متعلق صلي شنو فرق حصة واحدة وهي الصلاة في الخمس دقائق الأخيرة حتى واحدة. فراح يصير نفس متعلق اللي مناف لا متعلق متعلق أجل. وحكينا أنه يمكن يرتب بينها فلا تعارض بل هكذا تزاحم تقدر الأهل. لأن إذا كان أول الوقت من أدخل المولى شي يقول لي أمرني بس ليه يرضي مو فقط تعم خمس دقائق شي أمر بالجامع الجامع بينه بين الحصة المقدورة الحصة أكبر حصة مقدورة وأكبر حصة غير مقدورة. الحصة غير المقدورة ياهي الصلاة حالة الإزالة عندما أريد أزيلة شو كنت أريد أزيلة يا الآن يا بعد شوي يا بعد شوي يا بعد شوي حين إزالة الصلاة حين إزالة النجاسة تلك الحصة من الصلاة في ذلك الوقت تكون غير مقدورة. فإذا أريد أن أزيلا في الخمس دقائق الأولى لا صلاة راح تكون غير مقدورة في الخمس دقائق الأولى. إذا أريد أن أزيلا في الخمس دقائق الثاني لا صلاة غير مقدورة في الخمس دقائق الثانية وهكذا. فبالتالي كم حتى راح تصير من الصلاة غير مقدورة كم حتى من الصلاة غير مقدورة راح تصير قريب واحدة بعد بالتالي. يعني الإزالة في خمس دقائق تفرض فصلاة واحدة في خمس دقائق واحدة غير مقدورة. أما الصلاة في الخمس دقائق الأخرى وهي كم خمس دقائق قعدنا من أول الزوال إلى الغروب كم خمس دقائق أصلي 100 خمس دقائق ما يخالف. فإذا 100 خمس دقائق يعني صلاة في واحدة من ضمن خمس دقائق غير مقدورة. أم ليش ما زاحمتها بالإزالة؟ أما الصلاة في خمس دقائق الباقية مقدورة وأنا مأمور بيما بالجامع يعني بأصل الصلاة الجامعة بين من وبين من؟ بين الصلاة في الخمس دقائق الأولى وبين الصلاة في الخمس دقائق الثانية وبين الصلاة في الخمس دقائق وهكذا. فاحنا نريد نسأل هذا السؤال، هل اكو تزاحم بين من وبين من؟ بين اجل وبين امر طيب اللي هو امر دينا، بالجامع بين ظن الصلوات، بين الصلاة المقدورة وغير المقدورة، اكو تزاحم وما اكو تزاحم؟ هذا سؤالنا. هذا اذا كنت ادخل في الخمس دقائق الاخيرة جد من اكو تزاحم؟ ليه؟ لان انا معمر بصلاة واحدة ومعمر بالازال وقدرتي تضيق عن الجمع بينهما، ما اقدر هم اصلي هم ازيد في ان واحد، كيف التزاحم؟ اما اهميهم اكو تزاحم حينما ادخل في اول الوقت؟ قد يقال ماكو، ليش؟ قد يقال ماكو، ليش؟ لاجل هم يمكن امتثال اجل وهم يمكن امتثال صلي، لان صلي شي يقول لي جيب الصلاة، لكن ايش وقت؟ بكيفك، بالخمس دقائق الاولى، بالخمس دقائق الثانية، بالخمس بكيفك، هذا شي يقول قل عجل بسرعة فورا يجب الإزالة. واحد يقول فورا، واحد يقول كيف ممكن الجمع بينهما يا لا بلا إشكال، فأروح عن أزيلة أنت بلت أزيل، بعدين أروح عن أصلي امتثال دينات ممكن. فإذا قدرتي لا تضيق بل تسع امتثالهما معا، فلا انت زعم صناعة. وقد يقال اكو تزاحم، لكن بين من وبين من؟ بين اجل واطلاق واطلاق اطلاق صلي، لان صلي باطلاقه شيء كلي باطلاقه اطلاقه يقول في اي خمس دقائق تريد تجيب الصلاة جيبها من خارج، أزل ما يقبل هذا الشيء. أقدر أجيبها للصلاة في أي خمس دقائق أريدها؟ لا، لأن أزل الإزالة تقع في واحدة من الخمس دقائق، وفي تلك الواحدة من الخمس دقائق ما أقدر أجيبها للصلاة. فشلون صلي يقول لي كيفك تريد تجيب الصلاة أي خمس دقائق كان؟ فالمزاحمة بين من وبين من تقع؟ بين أجل وبين من؟ إطلاق صلي، لأن مقتضى إطلاق صلي أنه تقدر تجيب الصلاة في أي خمس دقائق، وهذا لا يجتمع ويا من؟ ويا أجل. إذا واحد إذا قال لك قال لك أجل فورا وبكيفك تريد تزيد الصلاة في اي خمس دقائق، اي خمس دقائق اللي بيكا الساعة او خمس دقائق الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة وهكذا، تشوف اكو بينهما نوع من الكذا منافات وما تشوف يعني؟ انت شلون تقول لي تجيب الازالة دوران وتقول لي ماذا تجيب الصلاة في اي خمس دقائق؟ انت تقول لي تجيب الازالة دوران يعني هسه، فاذا هسه تشتري تقول لي اصلي كيف اطلب هسه ولو غصة بعد ما يصير الصلاة، فتقع المزاحمة بين أزل وبين إطلاق. هذا المهم، إطلاق نجد صلي إطلاق. قد يقال هذا الشيء السيد قدس الزهر رشيد في تحقيق المطلب يقول هذه المسألة مربوطة بالمسألة بمسألة متقدمة. شنو هي المتقدمة؟ بينا أن الجامع بين المقدور وغير المقدور، مقدور يا ما مقدور، إذا مقدور فالتكليف يمكن توجيهه للجامع، إذا غير مقدور التكليف لا يمكن توجيهه لمن؟ للجامع. المرضى النائم ايش قال؟ تتذكرون يا ما تتذكرون؟ قال غير مقدور. السيد قد يصر ايش قال؟ قال مقدور، فيمكن توجيه التكليف نحوه. يقول مسألتنا مربوطة بديش المسألة، شلون؟ لأن في مسألتنا أنا مأمور بمن؟ في باب الصلاة بالجامع بين الحصة المقدورة والحصة غير المقدورة. فإذا سلكنا مسلك النعيمي اللي بيشيبون الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور لا يمكن التوجيه والتكليف إليه. ففي مثل هذه الحالة مع توجيه أذين لا يمكن أن يوجه إلي ماذا؟ الأمر بالجامع. ليش؟ لأن إذا وجه أذين بعض حدث الصلاة راح تصير غير مقدورة، فإذا صارت غير مقدورة فالتكليف بالجامع بين هذه الأفراد بين الفرد المقدور وغير المقدور شيء يصير بعد على رأي المرزا ممتنع. بناء على رأي المرزا قاعد أقول فإذا صار ممتنع الجامع بين المقدور وغير المقدور إذا صار ممتنع ففي مثل هذه الحالة إن دلينا على إمكان الترتب نقدم الأهم فيصير المهم مشروط لعدم الاشتغال بالأهم. لا الأهم الإزالة لأنها فورية الصلاة غير فورية فيأمر أولا بالصلاة أمرا مطلقا بالإزالة ثم أمر بالصلاة لكن مشروطا بما بعدم الاشتغال بالإزالة لا تعارض بينهما تعارض بعد ما أكون تزاحم بعد يصير إذا صار تزاحم حينئذ بناء على إن كان التركب يصير حينئذ تزاحم تعارض منه. بل إذا أثبتنا نفسك الآخر اللي يقول التركب ما ممكن يصير بينهما ماذا؟ تعارض. والثمرة وين تبر قلنا؟ بالصلاة إذا صليت ما أثرت صحيح يا لا؟ إذا قلنا الترتب ممكن صحيح لأن أنا الترتب أثر فيه على رأي الآخر لا باطل لأن أنا الترتب ما أثر. هذا هو الصحيح عند السيد. أكرر هذا المركب حتى نطبق العبارة. يقول سد تسره فيما سبق كنا نتكلم عما إذا كان وقت الصلاة ضيق فيصير منافات بين متعلق أذن وبين متعلق صلي. أما الآن يستوب الصلاة وقتها واسع فراح أكون معمور ديما بالجامع بين أفراد الصلاة اللي بعضها مقدورة وبعضها غير مقدورة. ها هي قيد النقود هل يوجد تزاحم بين أمر صلي متوجه للجامع وبين ماذا أمر أذن؟ قد يقال لا لأن يمكن امتثال الجناشر أذين أول ثم أصلي. وقد يقال أكو تزاحم. ليش؟ بيننا وبيننا بين أذن وبين إطلاق وشمول صلي لجميع الحصص بهذا الاعتبار يصير بينهما تضاد بين إطلاق صلي وبين أذن أكو تضاد. قد يقال السيد قدس سر هكذا يقول إن بنينا على أن الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور وما يمكن توجيه التكليف إليه ففي موردنا لما أدخل المسجد أشوف أن النجاسة أمر عدد يتوجه إليه إذا توجه شبعد فسط الثلاث راح تصير راح تصير غير مقدورة بسبب أذن فراح يصير عندي جامع الصلاة بين مقدور وغير مقدور. فإذا قلنا الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور راح يصير حينئذ الأمر صلي يمتنع مع فرض وجود أذن لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور. فإذا بنينا على إمكان الترتب راح يصير الأهم مقدم وهو الإزالة لأنها فورية. لا بعد هنا يصير بينات التعارض وما تعمر بالصلاة تقع باطلة بس هذا لو قلنا الجامع بين المقدور وغير المقدور شنو؟ غير مقدور. اما اذا قلنا مقدور كما اختاره السيد بعد امر صلي ما راح يصير المتوجه الى الجامع، ما راح يصير ممتنع. هذا بعد ما اكو تزاحم، ما اكو كذا، لان هذا امر بالمقدور وذاك امر اصلا ما اكو منافاة ولا تزاحم في البين، فالتزاحم يصير على رأي المرجع. قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقي امرين على نحو يدور الامر بين امتثال هذا او ذاك، كما اذا كان وقت الصلاة ضيق وابتلت ضيق كان، فالمتعلق راح يصير حتى واحدة متعلق صلي، وابتلى المصلي بنجاسة في المسجد ففوت مع ازالتها الصلاة واعتبر حتى يحضع. وقد لا تكون هناك مزاحمة على هذا النحو، على هذا النحو يعني شنو؟ يعني بشكل اذا ازلت الصلاة تروح رأسا، بل راح تروح في الخمس دقائق الاولى، لكن يمكن الجانبية في الخمس دقائق الثانية. وقد لا تكون هناك مزاحمة على هذا النحو، انما تكون المزاحمة شلون؟ ما تكون هكذا، شلون تكون؟ وانما تكون بين احد الواجبين وهو الازالة وبين وحصة واحدة من الصلاة معينة من حصة الواجب الآخر، من حصة في خمس دقائق واحدة. ومثاله أن يكون وقت الصلاة موسعا وتكون الإزالة مزاحمة للصلاة في أول الوقت مثلا، وبإمكان المكلف أن يزيد ثم يصلي. نقطة. ونحن كنا نتكلم عن الحالة في الحشينة فيما سبق، كل كان عمل عن الحالة الأولى من المزاحمة، الآن في الحالة الثانية رح ندخل. وأما الحالة الثانية فقد يقال إنه لا مزاحمة بين الأمرين لإمكان امتثالهما معان. ليش؟ أمر صلي يقول لي فلا صلاة، أول أروح أزيلا ثم أصلي، فإن الأمر بالصلاة على بالجامعة بين حصة المزاحمة وغيرها، والمكلف قادر على إيجاد الجامع مع الإزالة، يوجد جامع الصلاة في هذه الحصة وفي نفس الوقت ماذا؟ يمتثل الإزالة، يمكن امتثال اثنيناته. إذا ثلاثة بعد بين الواجبين، قد واحد شيء يقول، وهذا يعني أن كل من الأمرين يلائم الآخر، فإذا ترك مكلف الإزالة وصلى كان قد أتى بفرد من الواجب المأمور به فعلا، أصلا مزاحمة ما تبنى تتعارض ما وصلاة تقع صحيح، لأن مأمور باثنيناته. وقد يقال إن المزاحمة واقعة بين الأمر بالإزالة أو بين أطلاق صلي وإطلاق الأمر بالصلاة، إطلاق علمه شمول علمه للحصة الذي غريب المزاحمة، فلا يمكن أن يتلاءم الأمر بالإزالة من مع إطلاق صلي في وقت واحد. وأنت سيدنا تقول يقول والصحيح أن يقال إن لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة، وهي أنه هل يمكن التفريد بالجامع بين المقدور وغير المقدور؟ لا يمكن. فإن أخذ في موردنا غير مقدور حتى مقدور حتى غير مقدور، حتى المزاحمة غير مقدورة، غير المزاحمة مقدورة، فإن أخذنا في تلك المسألة في مسألة الجامع بين المقدور وغير المقدور بوجهة نظر المحقق النائم القائل بامتناع ذلك، امتناع الجامع بين المقدور وغير المقدور، وفي نفس الوقت مش راح يصير بيناتهم، راح يصير ممتنع هذا تكذيب الصلاة بالجامع، لكن تزاحم يصير وتعارض. ها اذا قلنا بالترتب واخذنا، نحن وقلنا بالترتب بامكان الترتب، واخذنا القدرة التكوينية بالمعنى العام، اذا قدرة التكوين بالمعنى العام باي معنى به؟ ما بمعنى عدم الامر، بمعنى المشرع على عدم الاشتغال بامتثال واجب المزاحم لا يقل عن اهميته، ايش راح يصير؟ يعني في التفاهم. كان معنى ذلك أن التكليف بالجامع بين الحصة المنصولة بمفاعم وغيرها شاهد للتكليف بالجامع ممكن يا مستحيل ممتنع لأن غير مقدور راح يصير ممتنع أيضا تمنع ممتنع مولانا ما أحسن شيء. أيضا يعني شنو أيضا شنو يعني كما أن الأمر بالحصة المزاحمة إذا دخلت آخر الوقت أرد حصة بعد أكل الأمر بها حين الإزالة شو يمكن ممتنع طبيعي لا على نحن الترتب هنا مهما تصير ماذا الأمر بالجامع في ساعة الوقت هم يصير ممتنع يعني كالأمر بهم بالحصة المزاحمة حين الدخول بالمسجد في آخر الوقت فإذا ممتنع وشو يصير لأن فلو أزد شو يصير تعارض يتزاحم لا وقلنا ماذا خبنا صدر التكوية بمعنى عدم الاشتغال شاك يعني قلنا بإمكان الترتب فشو يصير تزاحم فيقوم التزاحم يصير تزاحم بعد بين الأمر بالجامع بين الأمر بالجامع وإنهان العبارة يكون شو يصير والأمر بالإزالة مو بالإزالة الأمر والأمر بالإزالة فيقوم التزاحم مو تعارض تزاحم أقول إذا واحد سألك السيد قال تكليف يصير ممتنع هاي واحد بالجانب ويقول تزاحم يصير مو تعارض اثنين أقول إذا ممتنع ليش يصير التكليف بالجانب ممتنع لأنه أخذنا بنظرة المحقق النائمي القاعد بأن الجانب بين المقدور وغير المقدور غير مقدور فممتنع لتلك الناحية طيب ليش يكون تزاحم ما يكون تعارض لأننا ماذا قلنا بإمكان الترتب يعني أخذنا القدرة التكوينية بمعنى عدم الاشتغال بالأهم شرط يعني هذا معناه ماذا قلنا بإمكان الترتب وحينئذ يعني إذا صار تزاحم يطبق قانون باب التزاحم وهو التقديم بالأهمية له الأهم ولا شك في أن الأمر بالإزالة أهم لأن الاستيفاء ما ينحصر بذلك الزمان لأن استيفاء ينحصر بذلك يعني الإزالة يعني فورية بينما استيفاء الأمر بالجامع يتأتى بحصة أخرى غير الخمس دقائق الأولى وهذا يعني وفقا لما تقدم شنو اللي يتقدم عن الأمر بالمهم يكون مشروط بعدم الأهم أما الأمر بالجامع راح يكون منوط أمر بالصلاة منوط بجامع الصلاة منوط ومشروط من بعدم الابتلاء بالإزالة لكن عدم الابتلاء بمعنى عدم الاشتغال يا بمعنى عدم الأمر إذا كنا بمعنى عدم الأمر يعني كنا بالساعات الترتب كما يفسر آخر فإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الأمر يعني كنا بالساعات الترتب كما عليه صاحب الكفاية كان معنى ذلك أن الحصة المزاحمة من الصلاة شيء يصير إذا تعارض قدمنا أجر لا أمر بها فلا تقع صحيحة إذا آثرها المكلف آثرها يعني قدمها على الإزالة وإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم كما علي النائم لأن النائم يقول بإمكان الترتب كان معنى ذلك أن الأمر بالجامع ثابت على وجه الترتب فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحة هذا الموضوع ما تنتهي التقييد بعدم المانع الشرعي أظن ما نقدر نخلص هذا نرجع إلى غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.